في للركوع يكبر عند وصول ركبتيه للأرض؟ لا لا، الركوع ولا السجود؟ الركوع ركوع لا، أصل السجود السجود. السجود نعم، السجود إذا بدأ ينحط يكبر، فإن كان مثلا يخشى أنه أن ينتهي التكبير قبل أن يصل إلى السجود فليتأنى في ابتداء التكبير حتى يعرف أنه ينتهي من التكبير عند وصوله إلى السجود لئلا يسبقه المأمون. نصف الحركة ها؟ نصف الانتقال. هذه في نصف الانتقال، إذا صار انتقاله بطيئا يخشى أنه لو كبر من يوم ينتقل يخلص من التكبير قبل أن يصل إلى السجود رحمه الله، فنقول له انتظر حتى إذا بقي عليك مقدار التكبير فكبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.